الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في أسماء الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى أول حرف القاف قوله القاسم. ورد في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي وأنا قاسم، فهو مسؤول عن هذه القسم. ورد في حديث آخر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوتي مقاليد مفاتيح الأرض، مقاليد الأرض يعني بمعنى مفاتيح الأرض على فرس أبلق. ونحكي كان سيدنا أبو هريرة يقول فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. يعني إذا أخذنا معنى إتيانه لمفاتيح الأرض على المعنى العام، فكل واحد عنده شيء من هذه المفاتيح أو من هذه الخزائن أو من هذه المادة التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المعنى، وضروري يكون المادة فقط، فإنما مستمدة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى من معاني قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا أنا لا أغفل في هذا المقام أن أقول أن هذه هي مسائل ذوقية، مسائل تتعلق بالحب، قد يقصرها البعض على جوانب معينة، قد لا يستوعب ذلك، لكن هنا لا أجد من المحب أنه من الضروري أن يملي على غيره إملاء لأنه ينبغي أن يعتقد ذلك، ولا أجد على الآخر أنه يجب عليه أن ينتقد من تكلم عن ذلك، وخاصة إذا كان له دليل ومستند شرعي، بمعنى قد يكون محتمل. يعني هون هذه المعاني لا تتعارض مع جناب الألوهية. في ناس بيعتقدوا أن هذا يتعارض مع جانب الألوهية، ولا يتعارض أبدا معه، لأن المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وجعل الواسطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قول البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم، وإن كان استعظمه بعض الناس من كونه هي نسبة أشياء للخالق سبحانه وتعالى إلى المخلوق، هي لا ليست من العلم وليست من الفهم في شيء، ويكفيني في ذلك. أنا إذا كنت رجل عامي لا أفقه شيئا، في شروح للبردة أكثر من 100 شرح في للبردة، من مشاهير العلماء، في منه الخسطلاني نفسه، في منه القاضي زكريا الأنصاري، في منهم السيوطي، في منهم البيضاوي، ومنهم وناس آخرون، كلهم شرحوا البردة وما أحد اعترض عليه في هذا المعنى. هذا المعنى على عمومه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. شو يعني بمعنى على عمومه؟ يعني إذا إنسان عنده خلق من أخلاق الصبر، إذا عنده خلق من هذه الأخلاق المحمودة التي امتدحها الله سبحانه وتعالى، فهي مستمدة وأصلها وكمالها من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما أشار لكل هذه الأمور، لكن أشار إلى بعضها. قال الأجود الله وأنا أجود بني آدم وأجودهم بعدي، واضح كيف؟ لما قالوا أجودهم بعدي يدل على هذا المعنى، رجل علم علما فعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فهنا أيضا أنا لا أزعم أنه هو صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه كان في الدنيا على هذا النمط، كان في بعض الأشياء يتقلل فيها. وصف أبو طالب في خطوة النكاح بأنه وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل، لكن حتى هذا الشيء الذي كان في قلة منه صلى الله عليه وسلم هو عن طريقه، يعني هو هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي هو الذي أعطى غنما بين جبلين، واضح كيف؟ مو غيره يستحيل أن يعطي ذلك. قال هذا القائل لما أعطي غنما بين جبلين: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واضح كيف فكرة؟ يعني لا أقول أنه هو صلى الله عليه وسلم في أوصافه كان ظاهرا بهذه الأمور كلها، ليش؟ لأنه غناه غنى ذاتي، هذا الفرق بين الغنى الذاتي والغنى المستعان، واضح كيف؟ هذا الغنى الذاتي مو ضروري أنت تؤمن به عن طريقي، لكن أنا أتصور يعني واحد سافر من المدينة إلى مكة، قرب إلى مشارف مكة، وعلى الطريقة القديمة وكان محرما، شو صفي هون من مظاهر الأبهة والعظمة والملك؟ ما بقي شيء في رأيي. رغم ذلك هو استطاع صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع وهو يجلس على الأرض، واضح كيف؟ استطاع أن يبهر عروة بن مسعود، هذا أسلم بعد ذلك، لكن وقتها ما كان مسلما، كان هو مبعوث كمفاوض للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش، اسمه عروة بن مسعود الثقفي، هو من قبيلة الثقيف من الطائف. لما رجع ماذا قال لقريش؟ قال لهم: يا معشر قريش، أنا أتيت كسرى في ملكه، يعني ما أتى كسرى، كان من كسرى بحالة إحرام ومسافر السفر، لا، أتى به في ملكه. بيذكروا عن ملك كسرى أنه التاج تبعه كان ما يستطيع هو أن يضع الرأس، لأن بخنفس الرأس، واضح كيف؟ كان مربوط يعني محمول التاج، واضح كيف؟ يعني في خداع نظر وفي أساليب أخرى خداعة لإظهار عظمة وأبهة هذا الرجل، واضح كيف؟ فقال له عروة بن مسعود، قال: أنا أتيت كسرى في ملكه، وأتيت قيصر في ملكه، وأتيت النجاشية في ملكه، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. واضح كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهالبساطة هي التي كان عليها في جلوسي على التراب. الآن لو ذهبت إلى ذاك المكان، هلأ في إيوان كسرى إلى الآن موجود بالعراق، بعض آثار وهكذا قيل لنا، أنا ما ذهبت ولا رأيت، لاحظت كيف؟ هناك في مكان الحديبية أخذت أنا إلى المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، ما في أثر، يعني حتى المسجد الذي عمر هناك هدموه، لاحظوا كيف؟ وهكذا كان الشأن في عصره صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء على الإطلاق. هذا بالنسبة إلي ماذا يدل؟ يدل على أن العظمة ذاتية عنده صلى الله عليه وسلم، ما هي مكتسبة لا من ملبس ولا من مظاهر ولا من ذهب ولا من فضة، واضح كيف؟ ولذلك بيكون أعظم ملك بالدنيا إذا مات شو بيسوي؟ بيجردوه من هذه الأمور، شو بيصير فيه؟ بيرجع شخص عالي. هلأ فرعون اللي هو هز قلوب كثير وكذا، هلأ لما تشوفه محنط والمومياء ما بيولد قلبك أي شيء يعني من البهابة ولا أي شيء من الإجلال، واضح كيف؟ لكن هون كونه صلى الله عليه عظمته ذاتية، والأمر بيكون مختلف، يعني أنا أكره هذه المقارنة أصلا. فهنا صلى الله عليه وسلم هو القاسم، إن الله يعطي وأنا قاسم. إذا أخذناها على عمومة، طبعا كما قلت لكم في صدر الحديث، بعض الناس بيجوز يخصصوا بعض كذا، ليش؟ لأنه هن بيحاولوا في ظنهم وفي زعمهم يعني عدم تعدي فوق ما جرى له صلى الله عليه وسلم، لكن هي حقيقة أنا أراها. هلأ شوف، أول شيء التوحيد، من الموحد الآن على وجه الأرض؟ هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تمدح النبي صلى الله عليه وسلم أنت عم تقوي التوحيد بتكون، واضح كيف؟ لأنه لا يوجد موحدون على وجه الأرض فيما نعلم إلا أتباعه صلى الله عليه وسلم، فهون في تقوية للتوحيد، هي أول شيء. ثاني شيء، لما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، يعني هون صحيح أنا عقلي ما بيستوعب الشيء الذي أتيها رسول الله، لذلك قال قائله: ما عرف رسول الله إلا الله، واضح كيف؟ أنا أنظر إلى ذلك أنه معنى مثبت للتوحيد، يعني أنت عم تحاول تعرف الله، الله سبحانه وتعالى تحداك بأن خلق مخلوقا وأنت لم تستطع أن تعرفه، مو بس هذا المخلوق، في مخلوق آخر طبعا متفق على ذلك والجنة، الجنة بيقول عنها سيدنا عبد الله بن عباس: ليس بينه وبين الدنيا إلا الأسماء، واضح كيف؟ يعني شو ما بدك تحكي أنت، شو ما حكيت عن أنهار الجنة، شو ما حكيت عن ثمارة، شو ما حكيت عن العنب، هذا كله ما ينطبق على الجنة، هذا ينطبق على الذهن الكاسد الذي عندك. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فيها ما لا عين رأت شو يعمل عين ورأت عينتي طول عمرك ما شفت هيك، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الحديث مستقى من قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين. بالعلم الحديث أنا شو بيقول لك، بيقول لك إنسان حتى يعرف شيء شو بده يكون، بده يكون له في صورة في ذهنه. هاي هون في مخلوق اسمه الجنة، ما عندك صورة بذهنك أنت أصلا، لأنه ما لا عين رأت، ما في شيء تصور بهذه، ولا أذن سمع. أنا بضرب عليها مثال، هلأ إذا جيت لواحد توفي قبل 200 سنة، واضح كيف؟ قلت له ناولني بالله الكمبيوتر، يعرف ناولك كذا، يا لا، بجوز ناولك حذاء، بجوز ناولك كذا، واضح كيف ناولك كل شيء، ليش؟ لأنه هو بذهنه ما في شيء يمثل هذا المعنى الذي قلته له. واضحة كيف فكرة؟ فهنا لما قال سبحانه وتعالى في القرآن وفي الحديث القدسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دل على أن هذه الأمور هي فوق طولنا، فوق عقلنا. الإنسان للأسف يعني الإنسان بيظن هو بنفسه أنه عقله ممكن يستوعب كل شيء، لا مو صحيح. العقل له محدودية كما أن البصر له محدودية، كما أن السمع له محدودية. أنا ما بستطيع أسمع اللي عم يتكلم بالصين الآن، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هي محدودية للسمع. أنا ما بستطيع أرى ما وراء هذا الجدار، واضح كيف؟ شوف هلأ لما عم يفتح الباب عم شوف شيء برا، بتسكر الباب ما بعود شوف شيء برا، واضح كيف؟ واضح قديش محدود ابن آدم. شلون يعني بده هو يحكم على الله سبحانه وتعالى؟ طيب على سيدنا النبي يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. شو يعني؟ يعني ما في تجربة حياتية ذاتية ممكن أن يقارن بها صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للناحية المادية. طيب بالنسبة للناحية المعنوية، ليش شو سبب إسلام سيدنا خالد بن الوليد؟ شو سبب إسلامه؟ قال له سيدنا عمرو بن العاص، قال اثنين لسه ما أسلموا أو في طول الإسلام كانوا، قال له لقد استقام الميسم والرجل نبيل فإن أمره يظهر ظهورا منكرا أو كما. شو يعني ظهور منكر؟ منكر مو يعني قبيح، ولا يعني أنه هون لا، منكر المقصود به في هذه الكلمة أنه خلاف الطريقة الحياتية، بلا تشبيه. أنا ما بحب التشبيهات، واضح كي؟ يعني إذا عندك زعيم قبيلة، إذا عندك مغني، إذا عندك ممثل، إذا عندك أي شيء من الناس الذين يشتهرون في الدنيا، شلون بتلاقي طلع هيك شوي بعدين خفف، واضح كي؟ بينما صلى الله عليه وسلم يظهر ظهورا منكرا. شو يعني ظهور منكر؟ يعني على نفس الطريقة، مو نفس طريقة أهل الدنيا وكيف يظهرون فيها. هذا السبب المباشر لإسلام سيدنا خالد بن الوليد. هذا على ما يدلني على أن أموره المعنوية صلى الله عليه وسلم هي مثل أموره المادية. لما قال صلى الله عليه سبحانه وتعالى قال في وصف خلقه العظيم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا في شيء الله سبحانه وتعالى عظمه، معناته هذا ما له نظير في الدنيا، واضح كيف؟ سيدنا زيد بن حارثة، أنا يحلو لي ذكر هذه القصة وتكرارها، ماذا قال لأبيه وعمه وأخيه لما أرادوا أن يرجعوا به إلى بلد؟ ماذا قال لهم؟ قال له والله لقد رأيته، هي قبل الوحي، قال له والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي يؤثر عليه أحد. شو يعني؟ يعني هو بتجربة سيدنا زيد بن حارثة، طبعا وقتها كان تجربته محدودة، لكن ما كبر بعدين، بطل وراح على بيت أهله. لما شو سوى؟ لما ظل ملازما غرزه صلى الله عليه وسلم كشأن أولئك المقربين المحظوظين من ساداتنا الصحابة الذين لزموا غرزه صلى الله عليه وسلم، بقي ملازم. ليش؟ لأنه هو عاش عمره، عاش حياته، ما رأى شيء مماثل. والله لقد رأيت هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي يعدل به أحدا. الكافر قال كذا ذلك، لما يعني في رواية السيرة ما في إنه أسلم، هذا كان صلى الله عليه وسلم في راجع من غزوة من غزوات معلق سيفه بشجرة، ونام الأصحاب نوبة فأتوا به هو شو ماسك السيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني؟ قال له الله، فسقط السيف من يده، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من يمنعك مني؟ قال له كن خير آخر. ما في بالرواية إنه أسلم، بيجوز في بعض الروايات أو بعض القصص أنه أسلم، لكن هو بأصل الرواية. فلما رجع إلى قومه ماذا قال لهم؟ قال لهم جئتكم من عند خير الناس. هذا كلام رجل ما بنعرف إذا بيعتقد بالنبوة ولا بلا، واضح كيف؟ ما نظر إليه على كونه نبيا، ولا نظر إليه على كونه يوحى إليه، نظر إليه على كونه صاحب أخلاق، إنسان صاحب أخلاق، واضح كيف؟ إنسان صاحب معاملة. رغم ذلك قال، حكم عليه، قال أنا جئتكم عند خير الناس. واضح كيف الفكرة؟ فهنا سادتي باختصار، كل شيء يتعلق بحقه صلى الله عليه وسلم بذاته وفوق البشرية، فوق طور البشرية. إذا تكلمت عن أخلاقه، إذا تكلمت عن معدنه، إذا تكلمت عن ببته، إذا تكلمت عن نسبه، واضح كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما افترق الخلق فرقتان إلا جعلنا في خير فرقة. واضح كيف؟ يعني أي شيء، أي جانب تريد أن تتكلم عنه فيه وجدته في إله فوقية فوق الناس، لكن ليست فوقية إلهية. ولذلك قال الإمام بصير نفس القصيدة، وإن كان يعني بيتحامل عليه فيها: دع ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت متحفه. قال يعني شوفوا الفهم السقيم شو قال، يعني لا تقول عنه ابن الله، قول الله يعني هيك النبي بفسر. رغم ذلك هو الإمام البوصيري فيما أعتقد هو عم ينزه المقام الإلهي. هو أراد أن يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينزه المقام الإلهي عن وصول أحد إليه، وهذا لا مانع منه، واضح كيف؟ لا مانع منه. لكن صلى الله عليه وسلم رغم ذلك ما كان يقبل الثناء إلا من مكافئ. شو يعني من مكافئ؟ يعني من الشخص عرف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأراد أن يمدحه. في تعرف أساليب المدح، في منا رخيص جدا أو أكثرها رخيص، واضح كيف؟ في منا بيكون للا شيء. هلا صاحب المال ممدوح ولو كان هو بخيل، ما أتاك منه شيء، واضح كيف؟ صاحب العقل لاحظت كيف؟ وهناك بيكون مدح لأجل مصلحة معينة، ومدح لأسباب أخرى. لكن هون صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل المدح إلا، ما كان يقبل الثناء إلا من مكافئ. شو يعني؟ يعني واحد عرف منته، عرف فضله صلى الله عليه وسلم عليه، وأراد أن شوف المحاورة بينه وبين سادات الأنصار، يعني هي فوق مستوياتنا بكثير. قال لهم صلى الله عليه وسلم، هو عم يظهر فضله عليهم وعم يظهر فضائله، قال لهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ شو جاوبوه؟ ما قالوا له مثل بعض قليلي الأدب: لا ايه ونحن عاملين معك هيك وهيك وهيك. لا، قالوا له: بل الله ورسوله أمن وأفضل. يعني في كمان فضل أكثر ومني أكثر من الذي ذكر. فقال، أجابه صلى الله عليه وسلم: أما إنكم إن شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مخزولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا فآويناك. أنا ما بستطيع أقول هذا الكلام، لكن سيدنا النبي قاله، واضح كيف؟ أنا أقوله لقوله، أنا ما أستطيع. ليش؟ لا يعني هون الواقع هذا فوق طور عقلي. يعني شلون يعني واحد بيقعد بيذكر خصال الناس الثانيين اللي أخذوها من قبله، واضح كيف؟ يعني نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي نصر لهم؟ نعم، واضح كيف؟ بما نالوا هذا النصر؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالزرع بمسيرة الشهر. واضح كيف؟ مكذبا فصدقنا، هو مصدق صلى الله عليه وسلم وكذب، الله سبحانه وتعالى صدقه. لا لا، لاحظت كيف؟ يعني هون إذا أنت نظرت إلى هذه الخصال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي على العين والرأس لأنها هي مذكورة من قبله صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت أنه كل هذه الخصال التي ذكر فيها مناقب الأنصار هي منه مستمدة. شو يعني عائلا أغنينا أفأغنيناك؟ منين اجى؟ ما ليش ليش على المدينه المنوره؟ من كانت المدينه بلده من هالبلاد، يعني مثل بقيه البلاد، واضح كيف؟ لما اتاها النبي صلى الله عليه وسلم شو صار فيها؟ خلال اقل من 20 سنه تدفق المال كنهر جار. تدفق المال كنهر جار، لا اجى سواري كسرى، واجى تاج كسرى، واجى بساط كسرى، واضح؟ يعني اشياء ما بيخطر ببال الخرافي، ما بيخطر ببال احد ان تاتي الى المدينه المنوره. ورغم ذلك بيقول له صلى الله عليه وسلم: وعائله فاغنيناك. نحن امنا بهذا الكلام، لاحظت كيف؟ لكن الواقع اذا نظرت الى معنى تحقيق هذا الكلام تجد انه من قبله صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ وهذا معنى من معنى قاسميته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا سادتنا الأنصار من أكثر الناس فهما لذلك. لما ولد لواحد من سادتنا الأنصار ولد له ولد وسماه قاسم، قالوا له: لا نسميك أبا القاسم ولا ننعمك بأعنا، نحن عندنا أبو القاسم واحد، واضح كما نسميك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل له حل الشغله، قال له: قال له سمي ابنك عبد الرحمن. ليش؟ لأنه استوفى في المعاني القاسمية، واضح كيف؟ وغير الاسم شان ايش؟ يطيب خاطر أولئك الأنصار الذين. فهنا الواقع الأسماء، هلا نحن عم نحكي عن أسماء النبي، صرنا مدري كم سنة الله يسامحنا ويلهمكم تصبروا علينا. الأسماء يعني إذا كانت هي في واحد اسمه جواد وهو بخيل، وفي واحد اسمه عادل وهو ظالم، وفي واحد اسمه، واضح كيف؟ هون تجد في أسماءه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبشر، نحن بالنسبة لمستواه يعني أكمل مطابقة، واضح كيف؟ يعني لما تقول محمد ما يمكن أن يخطر ببالك مخلوق مدح كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمد كما حمد النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول أبو القاسم، يعني أنتوا يا جماعة الإسلام انسحب كثير الإبساط من تحتكم، وسبب سحب الإبساط مو النقص في كونه قاسما صلى الله عليه وسلم، لا، لأن نحن بعدنا عن تعاليم ديننا، واضح كيف؟ لما نبعد عن تعاليم ديننا الدنيا ما بتعود إلنا، بتصير لغيرنا الدنيا، لاحظت كيف؟ لما نحن نطبق تعاليم ديننا بتكون الدنيا إلنا والآخرة إلنا، كما كان ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم، لاحظت كيف؟ يعني أنا لماذا؟ طبعاً أنا بالنسبة لي هذا الكلام بديهي، لكن ليش لازم نقوله هذا الكلام؟ في كثير شباب وفي كثير غير شباب بينتقدوا الإسلام، بيقولوا عنه متخلف، ويقول واضح كيف؟ الإسلام سيدي هو هاي العظمة والنهضة التي نهض الله ببعض بني البشر فيها نهوضا منكرا، يعني بالنسبة للمعطيات الدنيوية والكونية ما يمكن هذا الشيء يصير، لاحظت كيف؟ هذا اسمه نهوض منكر، يعني لأنه مخالف للقواعد والسنن التي تعلمناها من هذه الحياة، واضح كيف؟ من أين نلنا ذلك؟ نلناه منه صلى الله عليه وسلم. يعني تصور أنه حسان ابن ثابت لا برده ولا شيء، حسان ابن ثابت شو بيقول؟ وإن لاب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتعسر، أو كما قال، واضح كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ يعني كل قضية تعضل بهم، تعضل بمين؟ مو بأمثالي أنا لكع، لا، تعضل بالصحابة يلي هن من كمل الناس أو خير القرون، وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده، واضح كيف؟ وهذا الواقع، يعني أنا بلاقي تأييد للشيء الذي كنت أنه كان سادات الصحابة أي شيء بيصير بيناته شو بيقول لهم؟ والله لآتينا رسول الله. شلون يعني؟ يعني أنا شلون بفهمها؟ ما عندي شيء، على ولدني أنا بفهم، مثل لما تكون اثنين أولاد عم يتخانقوا وما بيقولوا والله لا أشكيك لأبي، لاحظت كيف؟ نفس الشيء، واضح كيف؟ إذا صار خلاف بين الشباب يقول والله لآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعاً الولد الصغير ما عليه شيء، نحكيها بصراحة، الولد الصغير شو بيظن بأبوه؟ بيظن إنه عنده كل البنوك تبع الدنيا، عنده مال كل الدنيا، عنده الفهم تبع الدنيا، كان أولي بالمدرسة، كان كذا، كان كذا، كان كذا، واضح هيك فكر الولد الصغير، هون هذا طبعا كل الناس بيجيوا اولاد ما حيكون صحيح يعني بكل مقتضيات، لكن انت لما تنظر الى حقيقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ستجد فوق ذلك. شو الدليل عليها؟ معلش كل شيء بدنا نجيب له ايضاح. بيقول سبحانه وتعالى كلام قراني، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات. كان في قراءة ونسخت وهو أب لهم. لاحظ كيف؟ شو يعني؟ يعني مثل هذول الأولاد الصغار لما نسخ. ليش نسخ؟ ليش نسخت هذه العبارة؟ نسخت لأنه أولى به من نفسه. ما في منهم منزلة أب. واضح كيف؟ أبوك من حيث الحكم الأدبي أنت ومالك لأبيك، لكن من حيث الحكم القضائي القاضي ما بيحكم له بأكثر من نفقته. لاحظت كيف الفكرة؟ لأما النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. شو يعني؟ يعني لو طبعا وبيذكروها بكتب الشمائل، بيذكروها بكتب المناقب، ما حصلت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كان هو يؤثر على نفسه. واضح كيف؟ إنه بيقولوا بكتب الشمائل المناقب إنه لو كان في طعام يكفي لواحد لازم أنت تؤثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا هذا ما جرى عكسه منه صلى الله عليه وسلم. لما مجلت يدا سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها واتسخ ثوبها وكذا وكذا بسبب الأعمال المنزلية، شو ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله لا أعطيك، وأدعى أهل الصفة تطوى بطونه. يعني شو أثر أهل الصفة على أحب الناس إله؟ أحسب أهل الصفة على أحب الناس له. واضح كيف؟ يعني هاي الفرضيات اللي نحن نفرضها وكذا ما جرت في الواقع، ما جرت. لكن هو هاي من معاني النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، ما بحسن أن أنكر ذلك، لكن هل جرت في الواقع العملي؟ هل وجد؟ قال شو بيقول أشجع واحد من أشجع الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب شو بيقول؟ كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا واضح كيف؟ يعني بدأ طبعا انت لما تاخذها بالكلام النظري شو هن لازم يحاموا يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اذا كان فعلت الحكايه كثير شو بيصيروا بيداروا بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وكنا على راي الاصوليين تدل على الدوام، يعني دائما هكذا كان شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الواقع انا اسف ان اقول لكم انه انا شرحي لمعنى قاسم لن يكون على المستوى المطلوب، واضح كيف؟ لكن انا اطلق لنفسي العنان في هذه التخيلات، واظن انها دون الواقع. ولذلك قال انا قلتها لكم من قبل، روى الدارمي عن سيدنا علي وعن سيدنا ابن مسعود: اذا سمعتم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو اهدى، وظنوا والذي هو اتقى، والذي هو اهيا. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني انا وياك، مو انا وياك، الناس اللي احسن منا بكثير، مهما رفعوا المستويات بالظن، واضح كيف؟ ما يمكن أن يصلوا إلى قدره صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن. ليش؟ أنا بحلل لك إياها بمعادلة صحيحة واضحة. شو هي؟ هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لما واحد يحكم على جانب من جوانب تقوى أو جانب من جوانب أخلاق أو بالمنطق، شو لازم يكون؟ لازم يكون إما مكافئ له أو أعلى منه، ما بيصير يكون أدونه. لاحظت كيف؟ لدونه ما بيعرف في هالشغلات. لاحظت كيف؟ بيحكم باستنباطات، بيحكم بإيرادات، بيحكم بأشياء هو فهمها، لكن هي حقيقة الأمر فوق ذلك. واضح كيف؟ يعني أنا مع الاحترام الكامل قالوا فوق السيرة، مو هيك؟ قالوا فوق السيرة. فوق السيرة ما بيعرفوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يا رسول الله؟ ليش هيك عملت؟ جايكي. أنا بعد بحكي هيك وأنت بتحكي هيك وفلان بيحكي هيك وفلان بيعلل هيك وكذا، لكن هي حقيقة مو معروف إلا منه صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف الفكرة؟ بجوز أنا الله يرزقني أدرك جانب من الحكمة، بجوز أنت تدرك جانب من الحكمة، لكن كمال الحكمة لا توجد إلا عنده صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ يعني بدك تسميه فوقيه السيرة. واضح كيف؟ يعني هذا شافة صغيرة منه أو دون ذلك، وهذا هو الحق في جميع شؤون صلى الله عليه وسلم. طيب أنت طولت الشريع، شو بنستفيد نحن؟ معلش أنا بدي تطبيق عملي إلى مسلمين. بجوز يكون هيك بيقولوا بالتاريخ، ما بعرف اذا صحيح لما لا، ناموا فتره طويله شايف كيف غيرهم تطوروا. لاحظت كيف لما رجع صار احتكاك ماذا جرى؟ هذا الواقع انا هيك بشوفه، بجوز يكون غلط. كلنا مهزومون داخليا. شو يعني مهزومون داخليا؟ انتبهوا لهالنقطه، هي نقطه جوهريه مهمه كثير. كلنا عندنا هزيمة داخلية. شو يعني هزيمة داخلية؟ يعني نظن انه اولئك الناس في عندهم علم اكثر، في عندهم فهم عن اكثر، في عندهم حضارة اكثر، في عندهم ثقافة اكثر، حتى في من المستغربين يعني اللي بيحاولوا يقلدوا الغرب بيقولوا لك العرب كلها ما كان عندهم حضارة. لاحظوا كيف نقلوا حضارة اليونان نقلوها للحضارة الحديثة، شايف كيف يعني جردوهم من كل شيء. لما أنت تعرف هذه الحقائق عن نبيك صلى الله عليه وسلم، شايف ما أنظر إليه أنا إنه هل طبعا هي عطية من الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى أعطانا عطية في نظري ما جاد الزمان من فيها. واضح كيف؟ شو بتقول أنت عن نبيك؟ شو بتقول أحمد؟ شو يعني أحمد؟ أكثر الناس حمدا. لاحظ كيف؟ طيب هذا بينطبق عليه في ذاته، شايف كيف؟ يعني للأسف في ناس، لا طبعا أنا ما بوافقه، في ناس مثل ما بيستحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأفعال اللي بيفعلها. لا أنا بحكي على الملأ، شايف كيف؟ ما بيستحي فيه. ليش؟ لأنه ما قاله هو الصواب، ما قاله غيره هو الخطأ. واضح كيف؟ ما فعله هو الصواب، ما فعله غيره بجوز ما يكون خطأ، بجوز جزء منه صواب، بجوز، لكن الصواب الكامل وين ما فعله. وهذا يعني إذا أنت أردت أن تستدل عليه بالسيرة ظاهر بصلح الحديبية ماذا جرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة، هالمعاهدة التي فعلها صلى الله عليه وسلم مو ما كان مرضي عنها من قبل الكفار، ما كان مرضي عنها من قبل مين؟ علية الصحابة. ما عجبتهم، ما عجبتهم هاي المعاهدة. بعدين لكن إن سادتنا علية الصحابة الله سبحانه وتعالى بيدير باله عليهم، بيكرمهم سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نزلت سورة الفتح ونزل شروح والنبي صلى الله عليه وسلم وضح. لاحظت كيف؟ يعني وضح انه انا ماذا اريد ان اقول هنا؟ يعني هون في بعض تصرفات له صلى الله عليه وسلم على مستوى عالي عالي عالي جدا، بحيث خفي هذا المستوى العالي على مين؟ مو خفي على امثاله، خفي على سادات الصحابه. طيب شو النتيجه اللي بدنا نوصل لها؟ النتيجه اللي بدنا نوصل لها، شوف كل شيء اتى به دينك مما قال الله وقال رسول الله، هذا بدك تاخذه على سبيل الضمان 100%. واضح كي لما الله سبحانه وتعالى يقول لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شيخي شو حكم التأمين على الحياة؟ هون في تأمين على الحياة وين؟ بالقرآن الكريم. شايكي تأمين على الحياة ليش بالدنيا؟ بالدنيا مشان هدول الأولاد، أنا عندي أولاد صغار واضح كي وخايف عليهم. شايف شايف الهدي القرآني هون الضمان. لما يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شو يعني الزعيم؟ يعني هيدي ضمانه صلى الله عليه وسلم، وسنراها إن شاء الله، سنراها في بأم أعيننا، نشوف كيف الضمانه، نشوف. واضح كيف؟ أنا وأنت وأمثالنا شو سووا؟ كثير وعدوا شغلات، قال له قلبنا يا سيدي طلع مو مزبوط، فرق الدولار ما بحسن إلا أعطيك إلا هذا، شايف كيف؟ أو لاحظ بيوعد وعد أو بيحكي، لكن هون كلامه صلى الله عليه وسلم أنا لحلكم على الدنيا ما حقول على الآخرة. هلا في مثلا أشياء مستقبلية أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، أنا بظن نفسي، أنا ما عم أحكي عن نفسي، أنا بظن نفسي إنه والله فهمانة تمام. لما أشوفها إذا وقعت في عصري، طبعاً مو كل شيء وقع في عصري، في شيء جاي على الطريق بده يقع، في شيء ما بنعرف ندركه لما لا، واضح؟ الشيء الذي وقع في عصري، سبحان الله أنا أقول لنفسي شو هالمستوى المنحط تبعي انا لما فكرت انا فكرت حالي يعني انا فهمت الحديث وشوف شوف كيف وصفه صلى الله عليه وسلم. بضرب لك عليه مثال. ما قال صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات؟ ارجع لكتب شرح الحديث شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك كان انه يعني لابسين ثياب رقيقه تظهر مدح. هيك هلا الوضع عندكم انتم هون؟ هيك شفتوا انتم؟ شايفين كيف الوصف النبوي قديش دقيق؟ واضح كيف؟ بتحسن تقول عنها كاسيه لما لا كاسيه لانها لابسه اواعي، واضح؟ عاريه طبعا عاريه لانه مكشفه عن اشياء من العورات. لاحظت كيف؟ يعني شوف هلا كنت مره كنت في العمره الاوتيل اللي نازل فيه ثلاث انفاق. اللهم صل عليه. شو هاد؟ لك شو هاد؟ شو هالأنفاق هي؟ هي شيء لا يتصور. يعني إذا قبل 50 سنة بدك تحكي فيها مو متصورة، بتلاقي بمصنف ابن أبي شيبة إذا معجت مكة كظائف. من هنا؟ من هذا الحكي؟ واضح كيف؟ أنا يا ترى لو بدي أشرح هذا الحديث قبل ما تصير الأنفاق شلون بشرحه؟ أكيد ما بقول على الأنفاق ولا بقول على قص الجبال ولا بقول. لاحظت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم هي موجود بكتبنا الموجودة الآن إذا بعجت مكة قضاء. أنا ليش عم أتكلم هذا الكلام؟ هاي أمور دنيوية، أوصاف دنيوية تشرفت هذه الأوصاف بذكرها من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم وطلعت مو مطابقة للواقع. بالنسبة إلي مطابقة للعيان تماما. وأنا ظني وأنا تحليلي وأنا فهمي شو كان كله غلط، كله غلط بغلط. طيب هي ليش بس اقتصر على الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدين، قال لك بدك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، بدك تقول أشهد أن محمد رسول الله. واضح كيف؟ ذهب في المعراج صلى الله عليه وسلم كما نعلم بجوز في وقائع أخرى وتكلم مع ربه وأتى منه بالصلوات. واضح كيف؟ وأتى بتشريعات عظيمة. أنا بقلكم صراحة عن نفسي بجوز أنا ما أفهم كل هالتشريعات، ما أشعر بقرب قلبي منها في كل هذه الشؤون، لكن أنا أعتقد أنها فوق ما أعتقد. الشغلات اللي بتعجبني كثير بديني، شايف كيف؟ أنا أعتقد أنها فوق بكثير. يعني أنا ما بلغت فيها شأوة ولا بلغت فيها حدا. واضح كيف؟ مثال عليها لك، عندكم مثال حي كثير. في النبي صلى الله عليه وسلم أعطاكم هذه شيء اسمه القرآن الكريم أكثر من 1400 سنة. حتى حسن يجيب مثله؟ حتى حسن يجيب هيك هدية؟ وين؟ الله سبحانه وتعالى تحداهم بحديث مفترى، جيبوا قصص وحكاية كلها كذابية مو أصلية، بس اشتغلوا بهالبلاغة والأسلوب الذي أتى به القرآن. قصص كذب مفترى، كلها مفترى، شايف كيف؟ بينما القرآن قصص حقيقية، قصص مطابقة للواقع، قصص أعرف منها شيئا ولا أعرف منها أشياء. واضح كيف؟ أتى بها القرآن مفصلا، أتى بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا. هي كلها هي قرائن لصاحب المنطق، لصاحب العقل، لصاحب القياس، لصاحب الفهم، بتدله أنه هذا الدين لا نظير له. واضح كيف؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني الواقع، يعني ما هو كلام يلقى على عواهنه، ولا هو من باب التعصب، ولا هو من باب التحامل على غير. للأسف يعني أنا صرت بسمع مثل ما أنتم بتسمعوا، بيقولوا لك وين هذول اللي اخترعوا الطيارات؟ شلون عم تقول عنهم همجوا همجوا؟ إذا شفت هيك كيف صلى الله عليه وسلم كيف كرس إنسانية؟ والله مو بس همج، 60 همج كمان. واضح كيف؟ ذكرت لكم هاي القصة وبرد بعيدة، شايف كيف؟ برد بعيدة مشان اللي ما سمع يسمعها. أنا كنت قلت في أظن بنفس هذا الدرس في إنه لو كان واحد يحصي عدد القتلى بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنه النبي إرهابي بيعتبروه، لاحظت كيف؟ لنحصي عدد القتلى. بعدين الله يجزيه الخير واحد جاب لي الإحصائية، واضح كيف؟ واحد عمل دراسة على أكثر من 60 معركة جرت في عصره صلى الله عليه وسلم ونسبها لنسبة الجيش، قديش القتلى بالنسبة للجيش؟ واضح كيف؟ طلع نسبة القتلى من المسلمين قديش؟ 1%. ونسبة القتلى من غير المسلمين للجيش قديش؟ 2%. قارنا هاي مع الحرب العالمية الثانية، فيها شيء هذا الكلام؟ قارنوا مع الحرب العالمية قديش طلعت النسبة بالحرب العالمية الثانية؟ 351%. شو يعني؟ يعني قتل مدنيين، قتل أضعاف أعداد الجيوش، بحيث صار 3.5 أضعاف. لاحظت كيف؟ أزعنا هاي لغة الأرقام. أنا والله لما أجتني النتيجة ذهلت منها، لكن بعدين حدثت نفسي إنه هون لما أنت بدك تدرس أي شيء بالأرقام من حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ستواجه بمثل هذا أو أكثر منه. هي الحقيقة. يعني بدك تأخذها بالأرقام، بدك تأخذها بالماديات، بدك تأخذها بالتحليلات، ستجد أنه صلى الله عليه وسلم يقول ناعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا الكلام محكم ما له نسخ، هذا الكلام واضح. هذا الكلام كان كذلك في عصره صلى الله عليه وسلم، كذلك وفي عصرنا، لكن في له مظهر عظيم جدا. أين هو هذا المظهر؟ يوم القيامة. نحن بالنسبة لنا يوم القيامة مغيب غيبي كامل، واضح كيف؟ حكالنا صلى الله عليه وسلم عن الصراط، وحكالنا عن الميزان، وحكالنا عن تطاير الصحف، وحكالنا عن الحوض، وحكالنا عن الميازيب التي تصب في الحوض، وحكالنا عن كيزان وكذا. أنا اعتقادي سنراه رأي العين، ولما نشوفه بدنا نشوفه أكثر مطابقة للواقع. من يعني من إجا الخلال؟ إجا الخلل من فهمي أنا. أنا لما قرأت أحاديث الحوض شو فهمت عنه؟ واضح كيف هو الخطأ. يعني وين؟ لما تدخل عامل بشري غيره صلى الله عليه وسلم صار في خطأ نسبة الأمور. لاحظت كيف؟ الصراط كل واحد منكم حاطط باله شيء على هذا الصراط، بتشوفه مغاير لكل هذه الأشياء التي وضعناها في أذهاننا ومطابق لحقيقة ما قاله صلى الله عليه وسلم. لاحظت المقام المحمود كذا، عرفت كي هي يعني صحيح صلى الله عليه وسلم تكلم عن الطعام والشراب والنوم والبيت والمسكن وكذا من أمور نحن بجوز يكون عنا شيء فكرة عنها، لكن تكلم عن أشياء غيبية محضة ما عنا شيء منها، واضح كي عن أشياء مستقبلية هل نراها؟ كيف بكم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ شوفوها، شوفوا قدامكم واضحة. هذا قديم ما كان يصير هذا الشيء. لاحظت كيف؟ واضح كيف الثياب؟ كيف بكم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ وغدي على أحدكم بجنة وريحة بأخرى. شايف كيف؟ هلا بتقول له للواحد شو تغديت؟ والله كان في بقايا كلهم، شايف بقايا؟ في شوية لوبيا وفي شوية بامية. لاحظت كيف؟ هل التشكيل هذا ما كان موجود؟ كان يعني الغني منه شو يعني بيلاقي له شيء يعبي بطنه؟ لاحظت كيف؟ هلا أفقر فقير، والله كان هيك بقايا، هيك بقايا حواضر. شو يعني حواضر؟ حواضر. وغذي على أحدكم بجفنة وريحة بأخرى وخدمتكم فارس وروم. هي شيء صارت راحت علينا لكن صارت، واضح كيف؟ رسول الله قال كيف بكم، واضح كيف؟ أحاديث هي كلها أحاديث. أعدد بين يدي الساعة 6 موتي وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. هدول صاروا لما ما صاروا؟ توفي بأبي وأمي، فتح بيت المقدس، الجيش اللي دخل على الشام كان 36,000، قديش بقي منه؟ 6,000. وين راحوا؟ بالطاعون راحوا كله. لاحظت كيف؟ يعني كله أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ما تركوا أمل. لا، أشياء يا سيدي أنا ليش عم أذكر لك أشياء الماضية التي كانت في عصره صلى الله عليه وسلم مستقبلية؟ ليش؟ لأنه نحن في عصرنا في أشياء مستقبلية في الدنيا، في أشياء مستقبلية في عالم آخر اسمه عالم الآخرة، أو في عالم البرزخ، في عالم القبر، أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. أنا بقناعتي، بإيماني، بتجربتي، بمحاكمتي للأمور التي رأيتها، ستحصل تماما واضح كيف أصح مما في ذهني. أصح من تفكيري، واضح؟ وهي كلها إذا أخذتها شو بتكون هي؟ هي جزء من جزيء من كونه قاسما صلى الله عليه وسلم. عطاك شيء من العلوم أنت ما بيخطر على بالك منه. أصلا العرب منين يعني هن بيعرفوا اليوم الآخر، ومنين بيعرفوا إنه في ميزان، منين بيعرفوا؟ ما هذا لو كان بأمة غير أمة العرب، واضح كيف؟ بأهل الكتاب أو غيره منقول في شيء متوارث. العرب لا بيعرفوا يوم آخر، ولا بيعرفوا ميزان، ولا بيعرفوا صورة. من أين أتت هذه المعلومات؟ واضح كيف؟ هذه المعلومات أتت من الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح، بيقول صلى الله عليه وسلم في وصف ذلك، بيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضح كيف؟ بدكم أضرب لكم مثال عن شيء لا عم يصير بعصرنا وصرنا نحن عم نشوفه بأم أعيننا. أنا كنت فكر حالي بعرف هذا الحديث، طلع ما نوب يعني. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. عم تشوفوها بالتلفزيون كيف؟ طبعا أنا ما عاد صار كتير، لكن قبل سنتين ثلاثة شفتوا كيف الوصف النبوي أتى مطابق 100%. واضح كيف؟ أمم وأمم عم تروح تتبع عم بيغرقوا بالبحر وهدول. لاحظت كيف؟ هذا شيء أنا والله ما كان خاطر ببالي هذا المعنى، ولا أتيت إلى قريبة منه. واضح كيف؟ لكن لما رأيت هذه الصور ورأيت هذه الأخبار كذا، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. واضح كيف؟ فإذا كان هذا هيك وصف النبي صلى الله عليه وسلم لشيء دنيوي، وهو يقول مالي وللدنيا، كيف يكون وصفه لشيء ديني؟ كيف يكون وصفه لمقام التوكل؟ كيف يكون وصفه لمقام الصبر؟ أنا سأختم كلامي بموعود في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نحن عم نفرط بأمور من ديننا، عم نفرط بأمور من أخلاقنا، عم نفرط من أمور من تصرفاتنا، لأجل ذلك كأنه هذا الضمان ليس لنا. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شو بعدها؟ إن الله بالغ أمره. أنا بخطط أيام بتمشي الخطة بيبلغ الأمر، أيام ما بتمشي ما بيبلغ الأمر. واضح كي أنت بتعمل هيك نفس الشيء. لا، لكن هو شو التعليق جاء؟ إن الله بالغ أمره. مين نحن بلغنا هذا؟ يلي بلغنا ذلك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها في واحدة ثانية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في واحدة ثالثة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عندك وعد في الدنيا، عندك وعد في الآخرة. واضح كيف؟ كلكم أنتم في لكم موعد، لكم موعد مع الله سبحانه وتعالى، لكم موعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعتقد أنه الله سبحانه وتعالى يخلف الموعد، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يخلف الميعاد، سيدنا النبي ما بيخلف بعد، لكن نحن الله يوفقنا، بعضنا يبقى على هذا الموعد، بعضه بيخلفه. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو بيقول. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آخر خطبة على رواية سيدنا عقبة بن عامر هذا في البخاري، بيقول أي آخر مرة رأيت رسول الله فيها على المنبر، شو قال؟ إني فرطكم على الحوض. شو يعني إني فرطكم على الحوض؟ يعني سيدنا النبي عم يستنانا هيك، شايف كيف؟ تقدم قبلنا وهو ينتظرنا هناك. وعيب خاصة يعني يلي عامل حاله مشتاق كثير، عيب انه مشان مصاصة، مشان فرقيطة، مشان هذا انه يخلف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا هنيك، اني فرطكم على الحوض. حكنا هلا، لكن ما قال صلى الله عليه وسلم انه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لما أنت تقارن عظمة هذا الدين مع شيء دنيوي، والله دون المصاصة بيكون، ودون الفرقيطة، لاحظت كيف؟ يعني يكون دون هذه الأمور. فقال إني فرطكم على الحوض وإني أراه من مقامي هذا. ها؟ هي يعني شرحت لنا ليش نحن عم نستغرب كثير، واني ارى المقام هذا صلى الله عليه وسلم عم بيوصف وصف عيان. نحن شو بنعرف؟ نعرف باذهاننا بقى نتخيل ونظن وكذا، وطبعا الظن يخلف. فلذلك تسمع لي وانا بسمع شو بيوصفوا. واحد وصف المسيح الدجال انه التلفزيون، والثاني انه رئيس امريكا السابق، والثالث مدري مين. عرفت كيف؟ واضح كيف نحن بنشتغل، كيف شغلنا بيكون، وكيف الحقيقه بتكون لما نسال الله العافيه. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم امرك انه انت تستعيذ بالله من فتنه المسيح الدجال، بالفعل هي فتنه كبيره، فتنه اخاذه، فتنه ستذهب بالاخضر واليابس، وانت مطالب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لك أن تستعيد من هذه الفتنة. بيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال. نحن شو عم نساوي؟ نحن عم نهون الأمور. لما نقول هذا دجال وهذا الدجال وهذا هيك، واضح كي نحن عم نهون الأمور. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث اللي رواه سيد عقبة بن عامر: وإني أراه من مقام هذا. في حديث آخر ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. لما يكون على هذا النمط من العطاء الإلهي، طبعا نحن لازم ينبغي أن نصغي بكمال الأدب. هلا بلا تشبيه، أنا أكره هذه التشبيهات. إذا واحد منكم مرض واضح كيف، وراح لعند كذا طبيب وما حصل الشفاء، قالوا له في طبيب هذا اكيد بيصير الشفاء. لا، لو قال له تروح تجيب حليب النمله بيروح بيجيب حليب النمله، مزبوط لما لا؟ بيروح بيساوي شو ما هو، يعني كل شيء منطقي او غير منطقي بيساوي غيران. لاحظوا، مع انه هذا طبيب قد يخطئ. لازم يا سيدي، انا وانت، انا بشكو من نفسي اولا، انا وانت لازم يكون عندنا تجاه هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه ما أتى به بيكون عندنا ثقة أكثر من ذلك. هذا لو لم تنزل آية، وقد نزلت آية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بس هي شو بدها رجال، هم ما كان في ناس معظمنا مولدانين، شايف كيف؟ يعني بيكون عنده ثقة قوية بالله سبحانه وتعالى. هذا السر يلي عنده مثلا كانت 100,000 وصار 90,000، شو صار بالثقة تبع الله؟ انهزت. شايف كيف؟ إيه انت قيمة الثقة تبعك يلي واثقة بالله 10,000 ليرة سوري. واضح كيف الفكرة؟ هيك معاملتنا نحن مع الله، عمل الصبيانية محضة. بدها رجال. شو قال سيدنا سعد بن معاذ؟ قال: ثلاث أنا فيهن رجل، وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس. كمان بالرجال، بس يعني في ثلاث أنا فيهن رجل، وفينا رجوليتك فيها. بيقول: ما صليت صلاة قط فحدثت نفسي بغيرها حتى تصلي أبدا. والله لو ما قال هيك سيدنا سعد بن معاذ فكان ما في رجال، كله مثل مني ولاد. لاحظت كيف؟ لانه انا بنظري شيء مستحيل هذا. عرفت كيف؟ وما تبعت جنازه قط فحدثت نفسي بغير ما تقول وما يقال لها حتى تنقضي. كانه هو حاضر كيف الملائكه عم يقولوا له، شو هو عم يقول للملائكه. هي الثالثه، انا سقطت مشان الثالثه، لانه عند كثير منا تظن ان بديهيه هي الواقع، هي عليها الان المعول. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه قط الا علمت انها الحق. ظهري بياخذها على يقين. انا بجوز احكي هيك، لكن سيدنا سعد بن معاذ شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف حكمه، وهو كان زعيم قومه يعني كله بيلحقوه. قال له: يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخضناه وراءك ما تخلف منا احد. هي الثقه. فلذلك يا سادتي أطلت عليكم الحديث، هذا سيدنا القاسم أعطاكم من العلم، أعطاكم من الأرزاق، أعطاكم من عطاء الله سبحانه وتعالى من هذه القسم، فابنوا ثقتكم، خلي يكون عندكم ثقة بالله سبحانه وتعالى، تهتز لها الجبال، تزول الجبال عن أماكنها ولا تزول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.